محدش قبل كلامهم اطلاقا. سيدنا هارون اراد ان يشتد، قالوا له يبقى ما فيش الا معركه، فخشي ان تحصل فتنه وان يحصل التفرق، وبعدين هو مسؤول وموسى موصيه ان يقوم فيهم بامر الله والا يعبث او يحدث فيهم حدثا، فخاف ان الحدث ده يبقى هو التفرقه، فقال انا اترك الامر على ما هو عليه حتى ياتي موسى ويرى. فلما جه سيدنا موسى على طول اول ما وصل لقاهم من بعيد، العجل موجود وهم ملفوفين حواليه وبيعملوا العامله السودة دي، فهو على طول رمى القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. هو كان حاد يعني، كان يغضب بسرعه سيدنا موسى، ولما يغضب وكان قوي فاخذ يجر اليه وشد مسك من دعنه ومن راسه، قال يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. انا خشيت تقول انت اللي فرقت بين بني اسرائيل وخليتهم يضربوا بعضهم بعضا، ودي فتنه تساوي الكفر، فانا تركت الامر حتى تاتي. قال له من فعل هذا؟ قال له راس الامر هو السامري. سيدنا موسى جاب السامري، ايه يا سامري؟ قال له انت زعلان اللي انا عملت كده؟ ده انا عملت كده المصلحة. خد بالك بقى، نفس اسلوب المستغلين، نفس اسلوب المنتهزين للفرص، نفس اساليب المنافقين، هي لا تتغير. يعمل عملته ويقول لك ده عشان خاطرك انا عملت كده. هو انا عملت اللي عشان خاطرك؟ انا لقيت مفيش اله، قلت انك انت رحت ما لقيتش الاله هناك انت كمان، وخفت نعيش كلنا من غير اله، رحت مطلع لهم اله وقلت لهم كده وهم اتلموا حواليه. كنت عاوز احسن من كده ايه بقى؟ يبقى انا عملت خير ولا شر بقى؟ بدل ما تشكرني يا موسى بقول لك هو منطق الكفر والنفاق عجيب دايما. مش ده اللي بيحصل في حياتنا؟ هو ده اللي يعملها ويقول لك ده عشان خاطرك انا عملت كده. بتخرب بيتي عشان خاطري؟ ايوه اخرب بيت لمصلحتك ان بيتك اتخرب. هو كده. قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال له طيب اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس، لا تقربنا ولا تعش معنا، والله سبحانه وتعالى يصيبك بمرض جلدي بحيث يجبرك على اعتزال الناس ويجعلك لا تحتمل أي إنسان يقرب منك أو يلمس جلدك. فعاش بعيد عن كل الناس، أي حتى لو واحد أي قرب منه يقول لا مساس لا مساس، يعني لا تمسني لا تمسني، يبقى كان على طول بيرميه بره على طول كده. وبعدين عمل ايه في الاله سيدنا موسى؟ طبعا الذهب ما يتحرقش، يعني ده المعدن اللي ما تقدر، لكن سيدنا موسى بيقول ان انا هحرق ده وامسكه في البحر. فهل هو اذا كان عجلا حيا يبقى احراقه ونسفه امر طبيعي، وده يؤكد ان العجل صار حي. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، يبقى دليل على انه كان عجل حي. وهناك راي اللي قال انه كان في شكل عجل وكان مفتوح من خلفه ومن امام، لما الريح يدخل فيه يوم يعمل صوت زي صوت نعير العجل كده. فده اللي قالوا كده، قالوا انه موسى امر بالناس ياتون بالمبارد وبرد الذهب ده لغايه ما صار كله تراب ونسفه في البحر، لكن ما يبقاش حرقوا بقى، يبقى القول الاول اقوى. ثم قال لهم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. سيدنا موسى طبعا لما عمل كده كان رمى الالواح وهو غضبان، الارواح لما رماها اتكسرت، يبقى الكلام اللي فيها مش كله هيكون باين. القول الراجح ان الله ابدله بغيرها، يعني اعطاه غيرها. بني اسرائيل لما جاءهم موسى خلاص وهدأ الموقف، هو دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يغفر لأخيه، لأن الله أرحم الراحمين، وفي نفس الوقت بدأ يخاطب الآخرين جميعا ويلوم اللي عبدوا العجل ويلوم الذين لم يعبدوا لأنهم لم ينهوا هؤلاء. قالوا احنا خشين الفرقة وخشين أن تقع بيننا معارك يقتل بعضنا بعض. قال لهم طيب اتفضلوا ادي التوراة فيها أوامر كيت وكيت وكيت وكيت ونواهي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قالوا يا كل ده يا موسى؟ لا احنا عايزين 3 4 أوامر، 5 6 7 8 و3 4 نواهي، 7 8 10 12 حاجة خفيفة، إنما كل التوراة دي والأوامر الكثيرة اللي فيها ده أوامر خاصة بالزواج وخاصة بالطلاق وخاصة بالحرب وخاصة بالسلم وخاصة بالحياة وخاصة بالموت وخاصة بالأكل والشرب. حتى عيسى لما نزل وجاءه الإنجيل، الإنجيل فيه مواعظ وفيه بعض أحكام نسخت بعض ما في التوراة، ولكن النصارى لغاية النهاردة العهد القديم هو التوراة، هو عندهم العهد القديم والعهد الجديد، يعني الكتاب القديم والكتاب الجديد، وهم يعملون بالاثنين، الكتاب القديم هو التوراة والجديد هو الإنجيل. فهم إذن التوراة تعتبر الكتاب الذي هم مأمورون أن يحكموا. قالوا له كل الأوامر دي؟ لا لا لا لا لا، شوف يا موسى احنا لا نقبلها، روح قل لربك يخفف بقى. زي ما قال لهم حرب قالوا لا، عايزين يعملوها هنا بالنسبة لمنهج الله. طب ده منهج تربوي، ده خاص بكم، الحرب دي علشان تدخلوا بلاد مقدسة، ما انتوش عاوزين نخليكم مرميين هنا، لكن علشان تتربوا وتتعلموا وانتوا جاهلة ومحتاجين لمنهج الله ينير لكم الطريق ويربيكم ازاي ما تقبلوش وما هتعيشوا ازاي. ما احنا عايزين حاجة خفيفة، انتوا باين عليكم ما بينفعش فيكم الا الدق. ورا على طول موسى نظر، فاذا قال لهم مش هتقبلوا قالوا مش قابلين، قال يا رب لم يقبلوا. على طول بص لقى الجبل جنبهم كده، الجبل ارتفع من تحت من الارض وارتفع الى السماء وجاء فوقهم وراح واقف. موسى قال لهم واحدة من الاثنين، اما ان تقبلوا واما ان ينزل الجبل فيقضي عليكم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قالوا خلاص خلاص لا يا رب ما تنزلش، رضينا يا رب، هم ما بيجوش إلا بالدائك رضينا. وراح قبلين التوراة، فضل حتة قال لهم بقى شوفوا بقى الغلطة اللي غلطوها دي احنا عايزين يجب تكفروا عنها. قالوا يجب نكفر عنها. قال لهم انا اسأل ربي وأعتذر إليه لكي يغفر لنا، لي ولكم ولكل من أخطأ. لكن اختاروا منكم من أفضلكم، اختاروا 70 رجلا علشان يأتون معي لنعتذر إلى الله. قال وموسى اختار، ومنهم خد هارون معاه وخد يوسع بن نون وخد كم واحد من الصالحين، جمع 70 رجلا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما ذهب إلى هناك واطلع سيدنا موسى، هو قال لهم خليكم في سطح الجبل وأنا هطلع فوق الجبل. فلما طلع فوق الجبل الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول لهم انتظروا 3 أيام، في اليوم الثالث ستأتي سحابة فيها أصوات مزعجة وفيها صوت مثل صوت البوق، البوق اللي هو يعني زي الزمور كده بتاع السيارات القوية. البوق ده لما يسمعوه يبقى دي إشارة أنهم يطلعوا فوق الجبل. فلما مر الأيام الثلاثة في آخر يوم جاءت السحب المظللة ونزل العمود النور اللي بينزل على موسى ويغشى موسى، وبعدها على طول جاءت ظلل زي السحب كده ملأت المكان، ومنها سحابة جاءت فيها صوت شديد مثل الزلازل وصوت بوق أفزعهم جميعا وملأ قلوبهم بالرعب، خافوا. فأعهد ناد: يا موسى يا موسى. فموسى أطل عليهم وقال: انتظروا حتى آذن لكم، بعد أن أخذ الإذن من الله. فالله تعالى قال لهم: فليقربوا من سفح الجبل. فقربوا جدا حتى كما ورد سمعوا كلام الله لموسى. فموسى اعتذر عن نفسه واعتذر عن قومه وقال: يا رب، هؤلاء جاءوا من أجل أن يعتذروا وأن يستغفروا حتى تتوب على بني إسرائيل. فبعد ما انتهى الكلام قال لهم: سمعتم؟ قالوا: سمعنا، لكن احنا مش مصدقين. ايه مش مصدقين؟ ايه هو اللي كان بيكلمك ربنا ولا حاجة تانية؟ معقول الكلام ده؟ قالوا: لا لا، احنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم قالوها وسمعوا صوت ضخم وصاعقة صعقتهم فماتوا أجمعين. الأرض اهتزت وصوت من السماء وصاعقة ضربتهم فماتوا. فلما أخذتهم الرجفة سيدنا موسى قال: ربي، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو أردت كنت أهلكتهم وأهلكتني معهم قبل كده. بنو إسرائيل ماذا يقولون؟ يقولون: موسى أخذ قومنا خيارنا فقتلهم هناك. يا رب، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، رجعنا إليك وتبنا إليك. فالله سبحانه وتعالى استجاب لموسى وأحيا هؤلاء الناس مرة أخرى وقال لهم: اذهبوا إلى قومكم وقولوا لهم: من لم يعبد العجل فليقتل من عبد العجل. يبقى علشان توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلما وصلوا على طول من لم يعبد العجل، وكانوا هم الأكثرية، أخذوا سيوفهم ونزل ضباب حتى يعني يبقى ما يخليش الرؤية قوية، وعلشان ما فيش حد يصعب عليه التاني، ونزلوا قتلا في هؤلاء، لأن العبدة العجل كانوا في جانب وحدهم، يعني يمكن بيقتل أبوه واللي بيقتل أخوه واللي بيقتل ابنه لأنه عبد العجل. فقال فلما قتلوهم من قتل دخل الجنة ومن بقي تاب الله عليه ورضي عنه، وبالتالي رفعت هذه المحنة بسبب عبادة عجل. عبادة إيه؟ عجل. شوف بقى الأمة الإسلامية فيها ناس بتعبد ألف عجل وعجل، شوف بقى كم عجل بيتعبد وإيه المطلوب منهم. إلى هنا انتهت القضية دي، بأخذوا التوراة وتابوا تاب الله عليهم. اللي باقي نكمله الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. فإننا لازلنا مع سيدنا موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء. سيدنا موسى استقر به الأمر مع قومه في سيناء، خصوصا بعد أن أنزل الله عليه وعلى من معه التوراة ليعملوا بها. فكان موسى عليه السلام بين قومه يربيهم ويعلمهم ويرد على أسئلتهم وفتواهم، وفي نفس الوقت يحكم بينهم فيما يحدث من قضايا. الباقي من قصة سيدنا موسى أحداث حدثت تستحق أن ننبه عليها لتكتمل القصة. فمن هذه الأحداث ما تعلمونه وتقرؤونه كل أسبوع بالنسبة لمن يقرأ سورة الكهف، فإنك تقرأ قصة موسى مع الخضر عليهم السلام. والقصة ببساطة وسهولة أن موسى عليه السلام وقف يخطب في بني إسرائيل، فلما انتهى سأله رجل فقال: يا نبي الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا، لأنه أولا لا يوجد رسول سواه في الأرض حسب علمه، حسب علمه لا يوجد رسول سواه، ولأن الله كلمه واصطفاه، ولأن الله أنزل عليه التوراة، فمن يكون أعلم من موسى؟ فهو بنى الجواب على ما يعلم، وهذا هو المطلوب. لكن موسى بعد ذلك نزل عليه وحي من الله يبين له أنه يوجد من هو أعلم منه في أمور لا يعلم موسى منها شيئا، لأن مسألة العلم واسعة لا نهاية لها، إذا كانت خاصة بجميع أحوال المخلوقات، ما في الأرض وما في السماء، ما في الدنيا وما في الآخرة إلى آخره، يبقى كيف تستطيع الوصول إلى مداها؟ ثم العلم بأسرار النفوس، العلم بأسرار الكون، العلم بأسرار الأمم، العلم بأسرار الحيوانات، العلم بالغيوب المستقبلة إلى آخره، هذا باب واسع لا يحيط به أحد سوى الله، والله يعطي كل إنسان جزءا من علمه، هذا الجزء كما قال الخضر لموسى حين نزل طائر فوضع منقاره في الماء، قال له: يا موسى، علم وعلمك بجانب علم الله كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا المحيط العظيم، يعني لا شيء. ولذا قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تعالى قال له: اذهب إلى مكان ما، سر إلى جهة كذا، وأنت سائر خذ معك حوتا، نوع من السمك، كلكم عارفين الحوت، هذا الحوت يكون غذاءكم، وتضعونه في مكتل، مكتل زي القفة كده أو المقطر، فإذا حي الحوت صار حيا ونزل في البحر، فهنا يكون موضع الرجل الذي أرسلك إليه، الرجل اللي انت رايح له ده هيبقى هو ده. فسيدنا موسى خد يوشع بن نون وطلع مسافر، سافروا أياما الله أعلم بعدده، كلما استراحوا نزلوا وأكلوا من الحوت وشربوا واستراحوا، وبعدين لما يتعبوا برضو ينزلوا واستراحوا يأكلوا وشربوا ويشربوا. في مرة كان سيدنا موسى نائما، وبعدين نزل مطر على المكتل المقطف ده أو القفة، وإذا بالحوت يتحرك، ثم قفز ونزل في البحر. لما نزل في البحر شق طريقا في البحر، هذا الطريق لم يلتئم التئاما كاملا، اصبح مكان السقف واضح. لما قام موسى، الله انسى يوشع ان يقول لموسى ان الحوت ضاع منه، وبعدين مشوا مسافه طويله، فسيدنا موسى بيقول له اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال له شوف يا موسى يا خبار، يظهر كان شايل حاجات معاه كتير ولذلك ما حسش بالفراغ. ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. تعال بقى، والحوت ده خد طريق مرة سربا ومرة عدبا، يعني طريق يخلينا ننظر إليه نظرة إعجاب. ليه؟ لأن الطريق بعد ما مش الحوت فيه بقى ظاهر واضح، الماء لم يلتئم التئاما كاملا عند الصخرة اللي كنا فيها. وفي رأي قوي بيقول إن الحوت لما مشي انفتح الماء والأرض ظهرت. فهل الماء اتفتح والأرض ظهرت لما جه موسى وعرفوا المكان اللي مشي منه الحوت، ولا أول الحوت ما مشي؟ فرجعوا للمكان ده، سيدنا موسى قال له بس هو ده المطلب بتاعي، ده اللي أنا عاوزه. مش الحوت طلع وراح؟ قال له راح راح، أنا كنت عاوز يروح عشان السفر الطويل ده بقى ينتهي. وهذه طلبته. وراح هناك، دخل في البحر قليلا فإذا بجزيرة خضراء وفيها رجل ينام على أرض على فروة خضراء أيضا، والجزء من الثياب دي اللي بيلبسها اللي تسمى فروة، جزء منها تحت جنبه لغاية رجليه والجزء الآخر تحت رأسه ومغطش. فسيدنا موسى قال السلام عليكم، فكشف وجهه وقال أنا بأرضنا السلام، هذه أرض لا يسلم فيها أحد. من أنت؟ قال له أنا موسى ابن عمران. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتعرفني؟ قال لما لا أعرفك وقد أخبرني الله بأنك آت قبل أن تأتي. وهذا دليل على أن الخضر نبي، وده الكل القوي جدا أنه في خلاف هل هو نبي أو ولي، فده دليل على نبوته. قال له سيدنا موسى أنا جئت لأتعلم منك. قال له أنت لا تقدر على التعلم مني، وللشيخ أن يشترط، له الحق وحر، إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم اللي معي، العلم الذي معي علم من نوع آخر، له ظاهر وباطن، وأنا أعيش مع باطنه لا مع ظاهره، والله أعطاني ذلك. ليس معنى ذلك إن العلم الباطن أفضل من العلم الظاهر، دي غلطة، غلطة يضحك عليك بيها المتصوفة. يقول لك وإن سيدنا موسى كان يعلم علم الظاهر والخضر يعلم علم الباطن، معنى كده ايه؟ يبقى الخضر افضل من موسى؟ ما قال بذلك احد، والله سبحانه وتعالى قال في موسى وكلم الله موسى تكليما وقال لموسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ومن ضمن الناس، على الناس الموجودين في عهده، والموجودون في عهده من بينهم الخضر. يبقى ربنا اختار موسى على الخضر ولا اختار الخضر على موسى؟ يبقى الدجالون والنصابون والمفحشون لما يجي بقى ويعمل لك حلقة ذكر وشغل النصب إياه ده ويبتدي يقول لك الله حي، وبعدين تيجي تقول له طريقة غلط يقول لك أنتم بتوع علم الظاهر أما نحن علم الباطن. يا سلام، ما في علم يصل إلى ما نحن عليه. الله حي، حي الله. وروح واخدك في دوكة، وبعدين اللي قاعدين جنبه تلاقيهم كالمسحورين، يا استاذ يا استاذ، يا تسكت يا تطلع، يا استاذ لا تفسد علينا، يا استاذ يا استاذ، الشيخ ده له حاجات تانية خالص، ده ما بيصليش هنا، امال بيصلي فين؟ نحن لا نراه يصلي ابدا، ده بيصلي في الكعبة من جوه. كده على طول مرة واحدة. ايوه طيب يا اخوانا، ما الناس اللي فتحوا الكعبه ما فيش حد لقاه ولا مره، لا من جوه ولا من بره. لا هو انت تشوف دول، دول بتوع ربنا، يعني واحنا قاعدين كده يذهب ويجيء ولا نشعر به. الابدان يا استاذ، الابدان ما هم بيملوهم بقى، بيملوا نفوسهم بخزعبلات واراجيف وكلام فارغ كتير، يعني ويخليه مسحور، تابع للصوفي مسحور لا يستطيعني. ولذلك لو قلت له يا اخي ده شيخك ما بيصلي، يقول لك اسكت اسكت. ليه؟ لان انا وانت يجرالنا حاجه، هيجرالنا حاجه لو قلت ده اصل فلان الفلاني، وهو كان طالع من بيته بيقول ورايح للشيخ، فمراته بتقول له رايح فين؟ قال لها انا رايح للشيخ اللي جاي ده، اما اشوفه راجل كذاب ولا راجل جد. وبعدين اول ما وصل مسك جنبه وقعد جنبه يوجعه جدا ويؤلمه، فقال له الشيخ عرفت ان الشيخ جد ولا نصاب؟ قال له لا، تبقى انت راجل جد بقى، ابقى انا اللي نصاب، بس خلي جنبي خف. قال له خلاص خف عين ايده، فرفع يده فلم يشعر بألم. طبعا كله دجل، ما حصلش حاجة منه، لم يحصل اي شيء منه، لكن تجد الدراويش اللي حاوله ينسجوا حكايات كتيرة يلفقوها، ما هو رخرين بيس آخر الليل تلقي التعميرة وتلقي الحشيشة شغالة وتلقي الخمرة شغالة، يعني ليه بيعمل ايه؟ يقول لك انا بصفي مزاجي عشان الذكر يبقى مظبوط بكرة، يسموها ضبطة الذكر، الضبطة دي، وطول النهار تلقوا ما صلوا ولا ركعة، فالمصائب دي موجودة. فهنا الخضر قال له أنا على علم أعطاني الله إياه لا تعلمه أنت، وأنت على علم أعطاك الله إياه لا أعلمه أنا. والله تعالى يختار لعلمه من يشاء، ويختار من علمه لعباده ما يشاء. خلاص يبقى القضية منتهية، وقف لغاية. قال له لا تستطيع انك تمشي معايا. قال له ليه؟ لن تستطيع معي صبر. قال له ارجوك ستجدني ان شاء الله صابرة ولا اعصي لك امرا، ولا اعصي لك امرا. تعال بقى شوف كلام زي اليومين دول، لو الشيخ ما عجبوش في حاجة او الاستاذ يقول يا استاذ غلطان، يا استاذ تقل، يا استاذ ماذا تقول، يا استاذ الكلام ده كلام فارغ، يا استاذ العيال بقى، العيال بيقولوا الكلام ده بكثره، ما بقاش استاذ بقى، واستاذ منين ولا شيخ منين، يجب يسيبها ويمشي. ده حتى لو كان كلام فارغ، ليس من الادب من الصغير للكبير ان يكون سفيها الى هذا الحد، حتى لو ما اعجبه ليس من الادب أن يقول أمام الناس أنت مخطئ يا أستاذ. ممكن يجي يستفهم بعد الدرس ويقول يا أستاذ أنا في موضوع يشكل علي، تستطيع أن تبينه لي؟ الموضوع الفلاني. إذا جاء بأدب وتواضع بطبيعة الحال الأستاذ مش هيستخسر فيه أن يعرفه الحقيقة ويبين له وجهة النظر والأدلة عليه، ويبقى ده عمل طيب جدا. لكن مع الأسف الشديد لا تدري ماذا حدث للمسلمين، صحيح في طلبة وفي مش طلبة وبس، وفي ناس شيب كبار يحترمون العلماء والشيوخ غاية الاحترام فوق ما يطلب، لكن مع الأسف دايما يقول لك بيعملوها الصغار ويقعوا فيها، دايما اللي يعملوها هم العيال. ولذلك أنا بفرق دائما بين تصرفات الرجال وتصرفات العيال. ربنا يجعل عيالنا كلهم أبرارا صالحين مهذبين مؤدبين. سيدنا موسى قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال اسمع بقى، أنا هشترط عليك إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تسألني عن شيء إلا إذا أنا ذكرت لك هذا الأمر وسره. اتفقنا؟ قال اتفقنا. بعد كده مشوا ركبوا سفينة. سيدنا موسى نظر وإذا الخضر، ما تعرفش جاب شاكوش منين ونزل كسر في السفينة كسر. سيدنا موسى باعتباره صاحب شرع نازل من السماء ومتعود على إنكار المنكر، إيه اللي جرى؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا رجل؟ تكسر السفينة وتتلفها على قومها؟ قال له ها، من أول مرة أدنت وقعت، إيه أنا مش قلت لك إنك لن تصبر معي؟ قال له خلاص أنا نسيت المرة دي، لا تؤاخذني لأنني نسيت ولن أعود مرة أخرى. طب يلا معانا، يلا مشينا. بعد ما مشوا كده يدوب لسه طالعين من البحر ولا من النهر، وجد غلاما، غلام كده ذكي، غلام يافع ناضج، والولد بين عليه الذكاء وبين عليه كده إن العبقرية، والولد عفريت. الخضر نادى تعالى يا ولد، فجاء إليه فأخذ وراح بعيد شوية كده وراح قطعه في الأرض وطلع سكين منين ما تعرفش وقعد يذبح في الولد، ذبحه ومشي. سيدنا موسى شاف كده قال له لا، ما هو إلا كده بقى، أنت بتقتل نفس بدون ذنب، إيه اللي عمله هذا الغلام؟ نفس ذكية طيبة تقتلها ليه كده؟ إيه اللي خلاك؟ قال ألم أقل لك، بقى الأولى قال له ألم أقل إنك، إنما المرة الثانية ألم أقل لك، تأكيد بقى، إنك لن تستطيع معي صبرا، مش قلت لك؟ طب ليه تسألني؟ أصل ما أنت عارف أنا مش واخد على كده، أنا صاحب رسالة، أشوف واحد بيصبح أمان واسكت خلاص أريحك، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انطلق، قال له تعالى. دخلوا قرية ما معهمش أكل، خبط على الباب، يا جماعة اللي هنا أطعمونا. لا ما بنأكلش الضيوف. مين اللي قال لكم تعالوا هنا؟ وإحنا بتوع ضيوف؟ طب الباب الثاني ما فيش حد بيأكل ضيوف، طب الثالث تقولش كلهم عصبة؟ ما فيش ولا واحد قدر حتى ولا شربة ماء. الخضر ماشي وموسى وراه. بعد كده في آخر البلد كده وجد جدارا يريد أن ينقض. إيه معنى يريد أن الجدار ليس له إرادة؟ لما كان الجدار حيقع يبقى جعله كأنه صاحب عقل والصاحب إرادة، فقال يريد أن ينقض يعني أن يقع، فماذا فعل؟ هد الجدار وبناه من جديد. مين اللي بيشتغل؟ الخضر بيبني وموسى بيساعده، يعني نبي ورسول بيشتغلوا بنائين. فموسى الأول مرضي يقول شيء، في الآخر قال له أنا ما بعترضش، لا لا لا ما بعترضش، ثالثة دي ما بس بقول فيه مانع إنك تطلب منهم أجر على الجدار اللي تعبنا فيه ده وإحنا ميتين من الجوع. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له بس هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر، تعال يا مصر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان هناك ملك ظالم لا يرى سفينة صالحة إلا ويستولي عليها لنفسه، أما إن كانت معيبة فإنه يتركها لأصحابها. فأنا خسرت ألواح لا تغرق السفينة ولا تضرها، وإذا رآها أتباع الملك يرونها الكسر عيبا فلا يأخذون السفينة. أب أنا عملت نفع ولا ضر؟ قال له خلاص نفع. قال له في ظاهر الأمر إنه ضرر، لكن في الحق في باطن الأمر حسب علم الله إن ده يعتبر إصلاح. يبقى مسألة الإصلاح والإفساد مسألة نسبية، ودي الجماعة الفقهاء والأصوليون ياخدوا منها قواعد كبيرة جدا، مش فاضيين لها بقى دلوقتي. قال له أما الغلام اللي انت شفته ده، فكان الغلام ذكي وكان لأبوين كبيرين وليس عند الأبوين سوى هذا الغلام، وهذا الغلام بذكائه وجماله وندرته وقوته الأبوين يعني غير مشغولين بشيء إلا بهذا الغلام. فهذا الغلام بعد ذلك انكبر كل أوامره مطاعة وهو صغير، فما بالك إذا صار كبيرا. يبقى أنا خسير على إيمان الوالدين أن يكفر بسبب هذا الغلام إذا كبر. فأنا من الآن الغلام قتل قبل البلوغ فهو في الجنة، والأبوان هما صالحان فأبعدت عنهما سبب الفتنة ليكونا أيضا في الجنة. ومن هنا تطلع قاعدة، وهي إن إزاحة أسباب الفتن أمر واجب ولو كان في تضحية. يعني لما تقولي نخلي النسوان يتوجدوا مع الرجال والنسوان لابسين ملابس شرعية والرجال يعني قاعدين في مجلس واحد، أقول لك إذا المرأة تكلمت وبصت وسافت الشباب وسافت الناس وعجبها كلام واحد ولا عجبها شكله، طبعا هي بتبص انت لك نظرة والمرأة لها نظرة، المرأة لها نظرة في الرجل غير نظرة الرجل للمرأة. فيبقى لو فتنت به وفتن بها ماذا تفعل بعد كده؟ كرهت زوجها وبعدين عايزة تتجوز التاني ده، ويا ما حصل من الجلسات المختلطة. يبقى لما احنا بالقوة نمنع ده، سواء رضي الأب أم لا، رضيت الأم أم لا، رضيت البنت أم لا، لا نعبأ بالرضا، ولكن يجب أن نمنع الوسائل التي تؤدي إلى المنكر. وده الشرع هو اللي وضع هذا النظام. يبقى الوسيلة حتى ولو بقوة ولو بالقوة ولو بالشدة ولو بالشدة يجب منع ذلك. أدي استفاد في أكثر من القتل يا أخوانا. هل لغير الخضر أن يقتل؟ لا، لأنه قتل بأمر من؟ بأمر الله. يعني هل موسى له الحق في أن يقتل؟ لا، موسى التوراة اللي عنده بتقول له لا يقتل إلا من قتل. بعدها قال له أما بقى الجدار ده أنت مش عارف القصة، صحيح أهل القرية في منتهى اللؤم ومنتهى البخل لا يبض أحدهم بقطرة، لكن الجدار ده كان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا، فلصلاح أبيهما الله تعالى أمرني أن أبني أنا وأنت هذا الجدار، لأن الجدار تحته كنز من ذهب، فإذا كبر الغلامان وصار في القوة التي يحميان بها أنفسهما فإن الجدار سيقع ويظهر الكنز ويأخذه الغلامان وينتفعان به وأنا وأنت استغل مقاولين وبنائين من أجل أن أبا الغلامين كان صالحا. شفت بقى العمل الصالح بينفع الأولاد إزاي؟ مش تقول أروح أجيبها من حرام عشان ولادي، أغش عشان ولادي، أزور عشان ولادي. ولدك إذا أنت بتجيب لهم نار وتحرقهم بها، تقول لي أزور عشان ولادي وكل حاجة ماسك ولادك ولادك. طب من تعره؟ من اللي أكلك؟ من اللي سقاك؟ من الذي كساك؟ وأبوك وجدك وكلهم. طب من تطلعت من العيلة أو من الناس كنت لا تملك شيئا وأصبحت تملك أشياء كثيرة، من الذي ملكك إياها؟ الله. من الذي أعطاك؟ الله. ولو كانت ذرة ليست لك لم يكتبها الله لك واجتمع العالم كله ليأتي بها إليك، هل يمكن؟ طبعا لا. طب أنتم مؤمنين بالكلام ده؟ يا جدع يا جدع، ده بيقول لك الشيخ الحرام كاس فلان مثلا طلع فتوى بفوائد البنوك، والشيخ فلان طلع فتوى بشهادات الاستثمار، والشيخ علان طلع فتوى بصناديق البريد، وبعدين طب وانا الفلوس هتضيع يا اخي؟ ويجي الراجل بقى الثاني ده يقول لك اي مبلغ مدخر عندك من غير تشغيل بينقص كل سنة من 7 إلى 10%، النقود بتنقص. بسيط، روح اشتري بها ذهب، الذهب لا ينقص. ايه رأيك بقى في الشغلة دي؟ روح اشتري ذهب وحطه عندك مش هينقص، ويمكن يجي يوم يطلع يطلع يطلع في طلعة من الطلعات دي بيع، ما بعتش الذهب حافظ على ثمنه، بس كل سنة تطلع الزكاة بتاعته. طب يعني أبيع منه تبيع منه تجيب من غيره؟ أنت حر بقى، ما أنت عشان ربنا يبارك لك طلع زكاة. فقال له علشان كده إحنا عملنا كده. سيدنا موسى مدانا دي. طيب عال أنتوا زهقتوا؟ طب معلش أصلا عايز يعني أقرب أخلص النهارده. كان موجود حدث كثيرة موجود في أيام سيدنا موسى، ابن عم له اسمه قارون. إن قارون كان من قوم موسى. طبعا بنو إسرائيل عايشين في سيناء أو في الصحراء، طبعا عيشة مستقرة. العيشة دي بدأوا يبنوا بيوت وبدأوا يربوا حيوانات وبدأت الأمور، والسحب لما يجي الشمس في الصيف الشديد ده السحب تظلم، ما في شمس خلاص مش محتاجين لسحب، وعرفوا منابع الماء يعني مش باستمرار عاوزين الحجر عشان يطلع لهم مي، ما دام استطاعوا منهم يحفروا ويطلعوا مية من الارض خالصين يبقى ما في حاجه الى المي الى الماء اللي ياتي من الحجر، ما دام ما في شمس يبقى ما في حاجه الى المظله اللي جايه من السماء اللي هي السحب. ما دام عرفوا انواع من الاكل وبداوا ياكلوا يبقى خلاص المن والسلوى ممكن يجي وممكن ما يجيش، لان خلاص موسع عليهم فعايشين عيشه كامله. لانه اللي الرجال فقط حين عبروا البحر كان عدد الرجال 600,000. طب الاولاد والنساء يعني عمليه لا تقل عن 3 مليون، ليست قليله. طيب لأن كل واحد حتى اديله 5 أولاد 6 أولاد وبعض الناس يبقى عنده 10، فيبقى الحياة بتاعتهم كانت حياة مستقرة. من ضمنهم واحد منافق اسمه قارون. قارون كان منهمك في جمع المال بشكل عجيب، وفي نفس الوقت كان قارون ماهرا في التجارة وبعض أنواع الصناعة، ويقدر يجيب عمال ويقدر يعلمهم ويقدر يجيب صناع ويعلمهم، فنما ماله لدرجة إن المفاتيح الخزائن بس، والمفاتيح بيقولوا كانت من جلد من جلد أو من حديد، ده ما يهمنا، لما يشيلوها 9 ما يقدروش يشيلوه المفاتيح، امال الخزائن واللي في الخزائن يبقى ايه؟ فكان مالا كثيرا جدا. ومع الاسف الشديد هذا المال الكثير لو ان اي عقل اي مغفل قلت له المال اللي عندك ده يكفيك ويكفي 10 أجيال بعدك وأكثر، وأنت كنت فقيرا، فلماذا تسعى لتكثر ولماذا دائما تبخل؟ هيقول لك يا أخي المال حلو وفي ايه بجمع المال، معقول ان انا ما اجمعش ويظل يجمع يجمع يجمع لغايه ما يجيله ملك الموت وهو عمال يجمع بقى ويسيب كل ده وكانه ماشي؟ يعني هو كان شغال عبد للمال فعلا، يعني كانه انسان مستاجر للشغل ليل ونهار والعذاب من اجل المال. ولذلك ربنا يقول في ويسيب كل ده وكانه ماشي، يعني هو كان شغال عبد للمال فعلا، يعني كانه انسان مستاجر للشغل ليل ونهار والعذاب من اجل المال. ولذلك ربنا يقول في المنافقين فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها، اي بالاموال في الحياه الدنيا، وتزهق انفسهم وهم كافرون. يعذبهم بايه؟ بجمعها والسهر عليها وحراستها والتعب عليها، تعبان ليل ونهار، شقيان ليل ونهار، ليه؟ انا عايز اجيب للاولاد. طب ما انت جبت وكمان اجيب، طب ما انت ملأت البنوك وبرضه عاوز كمان. يا اخي يا اخي رزق يحب الخفيه والبحر يعوز الزياده، هو في حد بيقول لغايه كده كفايه؟ طب ما تطلع حاجه في سبيل الله، سبيل الله كنت تعبان ده كله عشان سبيل الله؟ ايه السبيل؟ طب الجماعه الفقراء اللي عندك، طب الجماعه الصناع والعمال ما تزودهم، ما هو ملك زاد. هو ايه؟ انا بديهم احسن من غيري، انا افضل، هو ايه الكلام ده؟ هم ايه اللي عملوا لي؟ ما يطلعوا انا اجيب غيرهم احسن منهم واجيب ارخص منهم، يعني ما فيش وفاء ولا انسانيه. لا، ما في وفاء ولا انسانيه. المال عباره عن جرم اصله نوع من الحديد من المعدن، القلب الاخر بقى نوع من الحديد، خلاص الحياه الانسانيه بقت حياه ارضيه، اقلد الى الارض واتبع هواه، ما بقاش انسان. مسك فقارون ده المال الكثير ده مع كده كان انسان مفتري. فسيدنا موسى قبل ما تحصل القصه دي قارون زعل من موسى. ليه؟ دايما يحس على الصدقه والانفاق ويقول للناس اخبروا قارون وامروه ان يخرج من ماله للفقراء والمساكين. سيدنا موسى ماشي في الطريق ده، بس هو قاعد في جلسة لقى واحدة داخلة قالت له يا موسى. لا نعم. قالت له لا تتكلم. ليه؟ قالت له ألم تقع معي في الزنا وجئت بهذا الولد منك؟ قال لها أنا طبعا لما تيجي أوسخ جريمة بأشرف إنسان تبقى أعظم مصيبة. قال لها انتظر مكانك وكل يبقى في مكانك. وقام وصلى لله ثم قال للغلام من أبوك؟ قال أبي فلان ابن فلان ابن فلان. قال لهم سمعتم يا امرأة من أبوه؟ قالت أبوه ما ذكر. قالت ولم اتهمتيني؟ قالت قارون أعطاني مالا لأتهمك. برضو قارون؟ أيوة. لم يقتل قارون، عملش في حاجة، صبر. بني إسرائيل فيهم العنف كده باستمرار، عندهم العنف، ما احنا بقينا زيهم برضو كلنا، لتتبعن سنن من قبلكم. فسيدنا موسى قال لقارون يا قارون عندك مال كثير، اخرج زكاة مالك، والزكاة مفروضة على كل الامم. قال له هذا مال ليس لأحد علي فيه فضل. قال له هذا مال اعطاك الله اياه، فانت اخرج منه في سبيل الله ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. قال له مين اللي قال الكلام ده بقى؟ أنا المال ده بتاعي وأنا جايبه من تعب وشطرتي وفهلوت، إنما أوتيته على علم أنت. قال قلت لك أخرج زكاة مالك. قال له بعدين أفكر أفكر. وبعدين لما إلا هيفكر بيسألوه، قال لهم ده كلام عشان أصرف موسى وبس، أفكر في إيه؟ معقول المال ده كله أنت عارفين أنا عندي قد إيه؟ لو طلعت اللي العشر اللي طلعه يكفي بني إسرائيل، معقول أنا واحد أطعم بني إسرائيل؟ لا لا لا لا. وبعدين أراد أن يسكت موسى وأن يظهر أنه أعلى منه وأن الناس تابعون له، يعني لقارون. فأمر الخدم والحسم والحرس وكل يستعد. وبعدين طلعوا بقى الخيول والبغال كله وعليها الفرس والحرير والدماغس كله يبقى جاهز، وركب وراه حرس وأمامه حرس وجنبه عن يميني وعن شمالي آخر قلبة الشوارع اتملت. مين قارون قارون قارون كله، مين اللي جاي؟ قارون يا اخوانا، معقول قارون عنده كل ده، كل الحرس ده، كل الخدم ده، كل الحسن، كل الحرير؟ فخرج على قومه في زينته. قام الجماعة الغلابة اللي ما عندهمش إيمان قوي قالوا يا سلام، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما أنت لما تلقي واحد اغتنى كتير تقول يا سلام ده ربنا فتح عليه بشكل. من قال لك إنه فتح عليه؟ ممكن المال ده عشان يوديه في 60,000 داهية. يا عم ده ربنا رضى عنه، أمال المال ده كله جاله ليه؟ عشان ربنا بيحبه بيحبه. يا أخي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. قال الذين أوتوا العلم ويلكم. ما معنى العلم؟ أي العلم بالله وبحق الله، والعلم بالآخرة وبالجنة وبالنار، ولو لم يكن قد قرأ التوراة. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. قارون لف لفته وفتن بعض الناس وروح على داره، وطبعا الدار القصر بتاعه جنبه قصور، وفي بعدها قصور للخدم وقصور للحرس وقصور للطباخين، انت عارف بقى، وتحت الارض المخازن اللي فيها الاموال. فروح وهو مبسوط، وجايين بقى الناس الضعفة جايين يقولوا له ابشر يا سلام على اللي انت عملته النهارده، انت فتنت بني اسرائيل، ده انت مفيش اروع منك، يا سلام. اظن بقى نويت انك انت توزع علينا حاجه. حشوف حفكر يعني، واخد بالك؟ ايوه حشوف حفكر حدبر الامر بعد كده، تعالوا لي بكره بعد بكره اشوف الايه اللي هعمله، برضو انتوا لكم كرامه عندي مفيش مانع. يعني طريقه، ما هو لما يطلع يعني من اي خزانه يطلع شويه حاجات كده زي الهلالات او الريالات ويملى بها دباب ويطلع يوزع عليهم، هتسوي ايه يعني؟ كلها مش هتطلع 20,000. اذا كانت ريالات فرق، يملى بها الدباب ويطلع يوزع ويقولوا خلاص ده الراجل طلع الزكاه، وما طلعش فوائد ربوية ل10% لسنة واحدة من ماله، اما طلعش حاجة. فأبيت مبسوط وفرحان. وبعدين الصبح الناس مرة ما لقيتش لا قصر قارون ولا قارون ولا خدم ولا حسن. ايه الغرق؟ راحوا فين؟ ما اتنقلوا بالليل؟ لا ما اتنقلوش. يا جماعة دوروا بحثوا، لقوا اثار الخسف، لقوا بعض الاثار ظهرة من القصور اللي خسفت في الارض، لان الله قال فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجماعة اللي كانوا بيتمنوا الكلام ده امبارح قالوا وي، يعني عجبا، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويل كأنه لا يفلح الكافرون. إذن يبقى قارون طلع إيه؟ طلع كافر، ولأنه كان منافق القلب مجرم فعلا. وضاع قارون ومال قارون، لو كان للمال قيمة عند الله، لو الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، يبقى ما بتساوي أي حد. سيدنا موسى بعد كده عاش مع بني إسرائيل. أنا عايز أختمه في يوم من الأيام، سيدنا موسى عليه السلام وجد هو في البيت، وجد واحد كده داخل عليه، قال له من انت؟ قال له انا ملك الموت. هو بشكل انسان وما شافه قبل كده ملك الموت، راح مديله خبطه على عينيه. سيدنا موسى كان حاد يغضب بسرعه، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه عمر بموسى وبنوح، وشبه أبا بكر بسيدنا إبراهيم وبسيدنا عيسى. فنوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، وموسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أما إبراهيم وعيسى دول فتحوا المجال لمغفرة الله ورحمة الله، يفعل ما يشاء. فهو سيدنا موسى ضربوا على عينه، عينه طارت ضاعت فسدت، فصعد إلى السماء صار أعور، فصعد إلى السماء قال لربه ربي إن موسى فعل بي هذا. قال له انزل إليه، رد الله له عينه وقال انزل إليه وقل له ضع يدك على ثور. فمكان الثور الشعر الذي تضع يدك عليه من الثور، الشعر ده يعطيك الله بكل شعرة سنة تعيشها. شوف بقى لما تضع ايدك على ثور شوف هيطلع قد ايه من الشعر. فقال له ثم ما؟ وبعد كده؟ قال له بعد كده هتموت. قال له يبقى من الان خلص اتفضل. فقبض روحه. هذا الحديث كثرة رواياته تدل على أنه صحيح، لكن هل معقول سيدنا موسى يضرب ملك؟ الحين ضربه ما كان يعلم أنه ملك. الملائكة لما جاءت لسيدنا إبراهيم وهم جايين علشان يهلكوا قرى قوم لوط، لما جم لسيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم جاب لهم الأكل وأوجس منهم خيفة وقال ألا تأكلون، عرف انهم ملائكة؟ لم يعرف، الا بعد ما لقاهم ما بياكلوش وهم اخبروا انهم ملائكة جايين لإهلاك قرى قومهم. لما راحوا لوط ودخلوا عليه ضيوف، وزوجة لوط طلعت تخبر الناس ان لوط عنده شباب في منتهى الجمال، تعالوا بقى شوفوا شغلكم. ولما جم الناس يدفعوا الباب وسيدنا لوط يدفع يرد الباب عشان ما يتفتحش وخايف عليهم، ما لوط ما أخبره الملائكة أنهم رسل الله إلا بعد ما تعب في رد الباب وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا له يا لوط ارفع يدك إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وبعدين شال واحد منهم قبض قبضة من تراب ورمى فطمس الله أعينهم فصاروا عميا. يبقى من الاول معرفش. فلو لوط مسك الشباب ده وقال له اطلع من بيت ما تقعدوش هنا، مرضوش يطلعوا طردهم وضربهم عشان يمنع الفتنة، يبقى معذور ولا لا؟ يبقى معذور. يبقى موسى ما عليه شيء. فكنا احنا نقول مش معقول ونقول الحديث غلط، وبعدين نقول معقول واحد يضرب ملك الى اخره، هذا ما لا داعي له لأنه لا يعرف أنه ملك. سيدنا موسى سأل الله قبل موته إذا مات أن يقربه من بيت من أرض بيت المقدس مقدار رمية حجر، فالله تعالى قربه إلى هذا المكان ودفن فيه، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لو كنت أنا هناك لأن أنا شفت موسى وأنا قللت الإسراء وواقف يصلي في قبره في المكان ده عند الكثيب الأحمر. لو كنتم هناك يعني كنت أوريكم قبر موسى. طبعا ما حدش عارفه دلوقتي. أما هارون فبرجح أنه مات، وعند موتي مات فوق جبل وعلى سرير كما أمر الله موسى أن يأخذه إلى السرير لأنه حيموت. وبعدين هارون قال له تنام جنبي، نام جنبه، قال لموسى يعني نام جنبي، فنام بجواره. وجاء ملك الموت فقبض روحه، ثم نزل موسى ورفع السرير فرفع هارون. هذه رواية، ورواية إنه دفن. فهارون مات قبل موسى ومات بعد ذلك سيدنا موسى وبنو إسرائيل في التيه. وبعدين نتكلم حيخرجوا من أرض التيه إزاي، الكلام ده الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن عرفنا أن سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء حين جاءه الموت طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله قريبا من إيلياء بيت المقدس، لأنه كان شغوفا بدخول هذه الأرض المقدسة، ولكنه حرمها بسبب قومه. والله سبحانه وتعالى من رحمته إذا عاقب أتباع الرسل، إذا عاقب أتباع الرسل بنوع من العقاب، ولكنه عقاب بعده أمل، يعني تكون أبواب الرحمة مفتوحة لأتباع الرسول. يوم كثيرا ما يحدث أن يعاقب الرسول مع قومه، يعني الألم يصيب الجميع حتى يشعر قومه بالألم أكثر، وبأنهم تسببوا في المتاعب لرسولهم كما تسببوا في المتاعب لأنفسهم. وأظنكم تعلمون أنه في غزوة أحد حين فعل الرماة ما فعلوا وانصرفوا من فوق الجبل مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ترتب على ذلك الهزيمة بعد النصر، وفي نفس الوقت أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة ودخلت الحلقتان في وزنتيه وكسرت رباعيته وقتل، استشهد عمه الحمزة وفتحت بطنه هند زوج أبي سفيان وحاولت أن تأخذ كبدة، إلى كل ذلك حدث. يعني أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أصيب المسلمون بل أشد في هذه الموقعة. وبعدين ربنا لام هؤلاء جميعا الذين كانوا السبب في هذا الموضوع، وقال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ومع ذلك عزاهم القرآن، فقال تعالى لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكم يوم وعليكم يوم، لكن العاقبة دايما للمتقين. وقال للنبي استغفر لهم بقى، اطلب مني أن أنا أغفر لهم، خلاص يعني هم غلطوا وعرفوا غلطتهم، لا تغضب عليهم وفي نفس الوقت لا تحزن على ما حدث، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اعف عنهم واستغفر، يعني اطلب من ربك أن يغفر لهم. طب يا رب ما تغفر لهم من غير ما يطلب؟ قال لا، ليكون له الفضل عليهم، كأن الله يقول أنا أعلق مغفرتي لهم على طلبك المغفرة، إذا طلبت مني أغفر لهم أغفر لهم، ما طلبتش مش هغفر لهم. فده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عصوا نبيهم، لكن عصى قومه نبيهم، عصى يعني بنو إسرائيل نبيهم سيدنا موسى، فلما عصوه ولم يرضوا أن يقاتلوا الجبارين، الله تعالى حكم عليهم بالتيه 40 سنة. وحين حكم عليهم حكم على موسى أن يكون معهم هو وهارون، الكل عايشين في التيت. ليه؟ لأنه هل الغرض من الحكم الإبادة أم الغرض من الحكم التربية؟ كان الغرض من الحكم التربية، ولذلك كانوا بيعيشوا في نوع من الترف والنعيم والحياة الجميلة. السحاب يظللهم، والمن والسلوى ينزل لهم، والمية لو ملقوش مية في الآبار يضربوا الحجر يطلع 12 عين تسقيهم، آخر دلع لبني إسرائيل. ومن هم ليه بيقولوا احنا شعب الله المختار، ما فيش حد غيرنا، ويقولوا ان ربنا زعلان جدا، بيقولوا ان ربنا زعلان جدا، ولما بيجي يوم الحد بيقعد يبكي وتنه يبكي يبكي كده ليه؟ لانه شاب ترك شعبه المختار للعالم علشان يعذبهم ويؤذوهم ويضطهدوهم، وهم مش راضين يعترفوا ان الله كتب عليهم الذلة وغضب عليهم ولعنهم وضرب عليهم الذلة الى الابد، مش راضين يعترفوا بالنقطة دي، بس فاكرين الحياة بتاع زمان. الواقع هو شعب غريب في كل شيء، وجريء جدا على الله، وجريء جدا على الرسل، وما عندوش مانع ان يقتل كل الرسل، ما عندوش مانع ابدا، دي عملية سهلة عندنا. واظن قلنا لكم قبل كده انهم قتلوا 40 نبي في يوم واحد، ولما العلماء نهوهم عن المنكر ده خلصوا على 70 عالم في نفس اليوم، يعني 110 في يوم واحد خلصوا عليهم كده. يعني مش هم اللي بيقتلوا بس، الحكاية كلها وباسم الدين كله بيقتل بعض، هم بيقتلوا على اساس ايه؟ ان دول كذابين واحنا على دين، على الدين الصح، احنا مع التوراة والانبياء، دول ما ربنا ما اوحش الينا انهم انبياء، يبقوا كذابين يبقى نقتلهم على طول. اخر يعني فسق وفجور وظلم وقسوة. هؤلاء لما تاهوا وانتهت وسيدنا موسى مات، طلب أن يجعله الله قريبا من بيت المقدس بمقدار رمية بحجر، والله استجاب لدعوته، والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبره ليلة الإسراء وقال للصحابة لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى، يعني عرف مكان القبر، فوجد سيدنا موسى بيصلي في هذا القبر. وبعدين لما راح هناك في بيت المقدس الرسول صلى بهم هناك تاني، يبقى سابه بيصلي هنا ولقاه هناك تاني. طب ولما طلع السماء رأى موسى هناك برضه، يبقى ايه الحكاية؟ تبقى ازاي؟ قال لك ده ما هو شغل الاخرة بقى، ده موضوع الاخرة ده تلقيه في القبر وفي نفس الوقت تلقيه في بيت المقدس ويطلع يلقيه في السماء بعد كده الستة والسبعة. ايوه ده كل ده، لان اللي بيعمل كده وبيحكم في هذا الامر مين؟ الله، والله على كل شيء قدير. واحنا بعد انت ما بتتحول وتطلع الروح وتلقاك الملائكة والله قد رضي عنك، انت تجد العالم كله مفتوح امامك، يعني تشوف اللي في امريكا وفي اوروبا واللي في روسيا يبقى العالم مكشوف لك، وتشوف اللي في السماء وتشوف اللي في الارض، على قدر مكانتك من الله ترى عالما ما كنت تعلم عنه شيئا، يعلم الميت ما لا يعلم الحي. ويمكن ابنك يتجرح، الولد موجود مثلا في الاردن وانت موجود في السعودية، الولد يتجرح تلقي مثلا ابوك جالك يقول لك ما تزعلش ابنك اتجرح، او تلقي ابوك زعلان، زعلان ليه ما انتش عارف، بعد يومين يجي لك برقية ان ابنك حصل له جرح، او ابنك وقع، او ابنك حصل كذا، او والدك مرض. طب ايه اللي عرف الميت ده؟ اهو ده اللي انت ما انتش عارف، الميت ده الامور مكشوفه له، مدام راجل طيب مكشوفه له جدا. وبالتالي وعلى فكرة امك بعد موتها تكون رحيمة بك كما كانت قبل موتها، ابوك كذلك، ابنك وانت كله العواطف دي موجودة حتى بعد الموت. ولذلك الميت يفرح جدا اذا ذهب اليه ابنه او ابوه او اخوه او قريبه، اذا ذهب اليه في قبره يزوره عند قبره، يعني الميت في القبر تروح تزوره عند القبر، اولا بيسمعك وبيشوفك، وخصوصا ليلة الجمعة يوم الخميس، ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت وصباح السبت، والاموات يبقوا منتظرين مين اللي حيتزار، ويفرحوا قوي ويبقوا كل واحد بيهلل ومبسوط الى ابعد الحدود لما يروح الزائر ويقعد يدعي له او يعني يصدق بصدقه قبل ما يجي ويطلب من الله ان تكون هذه الصدقه على روح ابيه او امه او اخيه او ابنه الى اخره. فعايز اقول ان الحياه الاخرى هو بس احنا ما دام نموت وربنا راضي عنا بتبقى كل نعيم في نعيم، كل حياه جميله جميله جدا. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشرف المرسلين واعظم المرسلين و63 سنه وبعدين جه جبريل قال له خلاص تختار الدنيا على الاخره؟ قال له بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تقول عائشه فعرفت انه لم يخترنا، انه لم يخترنا انما اختار ان يجاور ربه. خلاص مش عاوزنا احنا، عاوز الرفيق. طب ليه بسرعه؟ لان النعيم هناك، الدنيا كلها كده تعب ونكد وغم وهم، وطول عمرها تيجي تعدلها من يمين تقع شمال، تعدلها شمال تقع لك يمين. في حد رأى الدنيا معدوله على طول الخط؟ عمرها ما تحصل. إن وجدت. ولذلك السعيد في الدنيا هو مين؟ هو الذي لا يفكر في الدنيا. السعيد في الدنيا هو الذي لا تشغله الدنيا، يعني صحيح بيجري ويسعى ويقوم بالواجب، لكن دايما لسانه يقول لا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، مشغول بربه. تجد قلبه مطمئن وحياة سعيدة، ويذهب لزوجته وهو مبتسم وفرحان، ويجلس مع أولادي وهو فرحان. صليت ولا لا؟ قرأت قرآن ولا لا؟ طب من منكم بيحب النبي أولاد عليه الصلاة والسلام؟ طب من بيحب أبو بكر؟ من بيحب عمر؟ طب تعرف تقول لي أهم حاجة عملها أبو بكر إيه؟ أهم حاجة عملها عمر إيه؟ أهم حاجة عملها عثمان إيه؟ أهم حاجة عملها أبو ذر إيه؟ تتكلم مع الأولاد، تعيشهم في الجو الجميل، جو السلف الصالح. ولا إحنا بنقول نريد أن نكون على طريق السلف الصالح في إيه؟ في الصلاة، في الزبيبة، في السبحة، في الجري على البيت الحرام ليلة القدر 400,000 سيارة، والبطون كلها حرام وغش وظلم وزور، والبيوت مليانة ظلم، والشوارع مليانة فجور، كل البلاد المتمسلمة تلقيها بالشكل ده. رايح تطهر نفسك من، وجايين من كل البلاد لابد يحضروا ليلة القدر. من قال ان ليلة القدر ليلة 27 100%؟ من قال الكلام؟ حد قال احتفال ليلة القدر سنة؟ ده بدعة. من اللي عمل سنة؟ وليلة القدر عند مين؟ السعودية بتبقى ليلة الثلاث، الهند يقولوا ده ليلة الأربع، المغرب يقولوا ده ليلة الخميس. يبقى ليلة القدر اللي عند مين بقى؟ عجيبة يا فالبطون والنفوس الفاسدة المفسدة الظالمة دي ممكن تطهر لو طافت حول البيت 1,000 مرة؟ مش ممكن، لأن حقوق الناس لا يطهر الإنسان منها إلا بأحد أمرين: إما أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وإما أن تطلب منهم الصفح والعفو والمسامحة لك، غير كده لا توفر. كنت فاكر انك تضربه وتشتمه وتحصل ركعتين؟ لا يا حبيبي، كلام ده مش هنا، مش في حقوق الناس. لما تخطئ بينك وبين ربنا، قال ده بقى الامر لله، ان شاء غفر وان شاء لم يغفر. اما حقوق الناس لا بد وان تردها الى اصحابها. مفهوم ولا لسه؟ سيدنا موسى مات بعده، كان على انتهت المدة 40 سنة التي تاه فيها بنو إسرائيل، ووجد وكل الرجال القدامى الذين خرجوا من مصر كلهم ماتوا، والباقي ذرية. هذه الذرية تربت على التوراة، تربت على المنهج الرباني، تربت وراء سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وعلى جميع الأنبياء، يبقى تربت تربية دينية ممتازة. هؤلاء بعد ما مات موسى وانتهت الفرصة دي أو انتهت مدة التيه، الله تعالى اختار يوشع بن نون وهو من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب، اختاره نبيا وأرسل إليه وقال له خذ بني إسرائيل وادخل بهم بيت المقدس، حارب بهم. فسيدنا يوسف جيش بني إسرائيل ونظمهم وأعد، أخذ من كل قبيلة أو من كل سبط من الأصباط قائد وجعله قائدا لجماعته. المجموعة دي عددها 500,000، والمجموعة دي عددها 40,000، والتانية 50,000، والتالتة 70,000، والرابعة الجيش كله كان حوالي ما يقرب من 700,000 مجند لدخول هذه البلاد التي فيها العمالقة والجبابرة. هؤلاء الجبابرة عايزين يحاربوهم بقى، فدخلوا علشان يحاربوهم. المعركة طالت، ولكن وخصوصا انه الجماعة اللي كانوا موجودين كانوا عاملين قصور شاهقة مثل القلاع ومحصنينها تحصين قوي. لكن في النهاية سيدنا يوسع بن نون خطب في الجيش وحمسه ودعا فيه، دعاهم جميعا إلى التوبة والاستغفار وإلى اللجوء إلى الله، فاستجابوا له وكانوا صادقين. ثم كبروا عدة تكبيرات، فلما كبروا كلهم مرة واحدة، في رواية عن بني إسرائيل أن الجدران تصدعت والجماعة اللي موجودين أصابهم الرعب والهلع من الصوت، وصوت التكبير مش لأنه تكبير بصر ولكن لأنه ذكر لله سبحانه. فلما ذكر الله أكبر دي بتهز العالم كله، وده بقى لها تأثير عجيب جدا. وفعلا ثم بعد كده دخل بيت المقدس، له سور، السور ده في أبواب صغيرة هيدخلوا منها. فلما بعد ما انتصروا قال لهم لكي احنا نصل الى غايتنا، بعد احنا ما انتصرنا احنا عبرنا الاسوار او السور الكبير اللي الجيش مجند فيه، جيش الاعداء، وهزمناه، فاضل ان احنا ندخل الى القرية اللي فيها المسجد الاقصى. نعمل ايه؟ قال فيه سور، والسور له ابواب صغيرة، الابواب دي قصيرة كمان لانها معمولة بطريقة حربية. فقال لهم الله يأمرك ان تدخلوا هذه القرية سجدا، تدخلوها ساجدين، وقوا ان تقولوا حطة. حطة يعني ايه؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبنا حطة، يعني اغفر لنا ذنوبنا. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. سجدا يعني ايه؟ المقصود ركعا. ليه؟ لان الساجد لا يستطيع انه يمشي، هيمشي على دماغه طبعا. لا، يبقى المقصود بهنا كما فسرتها الرواية نفسها انهم يعني يجعلوا رؤوسهم منخفضة. وفي طريقة تانية ذكرت أيضا في إحدى الروايات قالها المفسرون أنهم يدخلون زحفا. زحفا يعني يجلس على الأرض ويزحف بإيديه ورجليه، ويبقى ده يعتبر نوعا من التواضع. يبقى هل سجدا يعني يخش زاحفين، او سجدا يركع ويطأطأ راسه وهو رافع راسه الى اعلى، يطأطأها زي الراكع بس يرفع راسه كده. ده دول روايتين. لما جم هم يدخلوا، هم ما يقدروش يدخلوا الباب الا اذا كانوا منخفضين. فلما قالوا ادخلوا راكعين قالوا لا مش هندخل راكعين. قالوا ما ليه؟ قالوا احنا ما ندخلش الا على الطريقة التانية. قالوا بس انا عاوزكم تدخلوا على الطريقة دي، لان الطريقة دي هي اللي انتم مأمرون بها، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط. قالوا برضو مش عاملين كده. نعمل كده ليه؟ امال هتعملوا ازاي؟ قالوا احنا هنجلس على الارض ونخش كده رافعين رؤوسنا لفوق وصدرنا لفوق وتزحفوا ونزحف كده. وهتقولوا ايه؟ قالوا هنقول حبة فيها شعرة، بدل حطة حبة فيها شعرة، حبة فيها شعرة. يقول لك كانوا غاويين يخلفوا أنبيائهم بأي طريقة، حتى الذرية اللي جات طلعت نكد برضو زي مين؟ زي اللي فات. فلما عملوا كده يبقى بدلوا القول الذي أمر الله به، وده نوع من الاختبار، اختبار من الله له. النصر وجه والبلد ودخلوها، فضل ايه؟ فضل ان يشكروا الله ويقولوا يا ربنا اغفر ذنوبنا وقد دخلنا متواضعين. والدخول مع التواضع ده شأن المنتصر الرباني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وانتصر على أعدائه دخل وهو خافض رأسه حتى وصل رأسه إلى الرحل، رحل الناقة، وصل إلى الرحل وهو راكب الناقة. ليه؟ قال تواضعا لله سبحانه وتعالى. نفس العملية اللي قيلت لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل هكذا، ولكن لم يأمر الصحابة، لأنه لو كان الصحابة لو أمرهم لفعلوا كلهم كما أمرهم. فهو عمل كده وهو يكفي عنهم، لأنهم كانوا يسمعون ويطيعون، لكن بني إسرائيل دايما يقولوا سمعنا وعصينا، ما يقولوا سمعنا وأطعنا، ما بيعرفوش يقولوها بسهولة كده. فبعد كده ربنا أنزل عليهم الطاعون فأخذ منهم عددا كبيرا جدا بسبب المصيبة بتاعتهم دي. وكان قبلها نزل طاعون خد منهم 70,000. نزل الطاعون ليه بقى؟ قال لك اسمع الحكاية بقى. لما جم يدخلوا بيت المقدس، كان بيت المقدس فيه من الداخل رجل يعرف اسم الله الأعظم، اسمه بلعام ابن بعوراء. بلعام ابن بعوراء ده جاءه قوم وقالوا له انظر إلى موسى، إلى قوم موسى يعني، إنهم أتوا ليدخلوا الأرض المقدسة. قال لهم نعم. قالوا ونحن لا نريد أن تفتح لهم الأرض وأنت مستجاب الدعوة، فلو دعوت عليهم إن الله يستجيب دعاء، فادع عليهم أن يهلكهم الله. قال لهم لا، هؤلاء على حق ولا يجوز أن أدعو على من كان على حق وأنتم على باطل، يبقى كيف أدعو عليهم من أجلكم؟ أنتم يجب أن تفتحوا لهم. قالوا لا، انت راجل ما انتش وطني وراجل ما عندكش حمايه لبني وطنك وراجل ما انت تعتبر خائن لقضيتك، وخد عندك بقى انت عارف التلافيق اياها دي. فحاولوا يضغطوا عليه ما امكنش. ساعات يقول لك الراجل لما تقدرش على الراجل شوف المره. فهو كان عنده زوجه يظهر جميله وكانت مدللة وبتضحك عليه، فراحوا لامرأته ودخلوا لها شوية هدايا كتير ومدحوها بكلمتين حلوين، وانك انت فيك الامل وما نعرفش نضحك نضغط عليه الا عن طريقك انت، واحنا هنضيع كلنا ويرضيك ان احنا كلنا نضيع، وانهم يدخلوا علينا ويقتلونا ويقتلوا ابنائنا ويقتلوا نسائنا، ده يمكن يقتلوك انت كمان. قالت لهم ايوه تمام، لا انا هعرف ازاي الراجل ده، اعرف اشوف ايه كلامي معاه. وفعلا انت عارف بقى في وقت رضا ويا ابو ابراهيم ويا ابو حرنكس ومش عارف ايه والبركه فيك وكل الخير. ما الكلمتين الحلوين دول يعني المره ما تعرفش تقولهم، ساعه ما تقولهم اعرف ان حاجه تانية وراها على طول، هي عايزه ايه؟ ده مش العاده بقى، ان في واحده عادتها تقول كده، يعني من عادتها بتحب زوجها وتمدحه وتشكر فيه ان كان امامه ولا وراه، دي بتعتبر وفيه لزوجها. لكن لما ما تكونش كده ومره واحده يلاقيها كبسه بالمدح والثناء والحاجات دي، ايه الحكايه؟ قالت له أصل قومك صعبانين علي وأنا بكرة خايفة لحسن ياخدوني منك. ياخدوك مني إزاي؟ ياخدوك ما هم دول لو دخلوا ممكن أهرب في حتة يمسكوني ياخدون وياخدوا كل النسوان دول الحلوين الحلوات دول وياخدوا البنات الحلوات دول. إيه رأيك يرضيك؟ أبدا أنا مرضيش. طيب أم سكت ليه؟ ما هي دي كلمة واحدة بس تدعي دعوة واحدة بس ما في غيرها. إيه حتى أي دعوة تختار المهم تنهم وراه هي وهم. لما قالوا خلاص نطلع وخد نفسه وخد الحمار بتاعه كان في مكان جبل معين إذا صعد فوقه ودعا بسم الله الأعظم استجيب له. فما كان منه إلا أن صعد فوق هذا الجبل ومعه من قومه عدد كبير وابتدى إلى قبلتهم وأخذ يده يجي يقول اللهم أهلك قوم موسى. يقوم تطلع كده اللهم انصر قوم موسى اللهم عليك بقوم موسى تطلع اللهم عليك بالجبارين. قالوا له ما لك يا رجل جئنا بك تدعو عليهم فإذا بك تدعو علينا وتدعو لهم. قال لهم الأمر ليس بيدي لقد خرج الأمر مني يبقى أنا خلاص. وفي الوقت نفسه أنا بالشكل ده يبقى ربنا غاضب عليه البعيد وخسرت الدنيا والآخرة. ونظر فإذا لسانه يندلع يطلع لسانه وينزل أمامه أخذ يتكلم بالعسكر. قال لهم اسمعوا. قالوا نعم. قال لهم أقول لكم على حيلة تفتك بالجيش جيش أعدائكم ده ولو كانوا من كبار الصالحين. قالوا له تفضل قول الحيلة. قال لهم الحيلة أنكم تأتون بنسائكم الجميلات والبنات الحلوات الفاتنات كل واحدة تلبس أحسن ما عندها وتتزين وتكتحل وتتبرج وتأخذ بضاعة أي بضاعة شوية ملح شوية توفي شوية حلويات كده بسيطة شوية جرجير كرات بقدونس واخد أي حاجة كده وطلعت تبغدد قدام الجيش أي أكل من المأكولات. فإذا ذهبنا فإن الجنود عادة لما يكونوا في المعركة بيبقوا محرومين طبعا فأول الجنود ما يشوفوهم على طول حيفتنوا أي واحدة يطلبها جندي عليها أن تطيعه. فإذا بالجيش أول ما شاف النساء والفتيات الجميلات دول الفاتنات دولة وملكات الجمال دولة زي ما بيعملوا ملكات جمال الملكات جمال في البلاد الإسلامية حاجة تفضح والله. البنت تروح يقوم يقيسوا خصرها ويقيسوا وركها ويقيسوا ثديها ويقيسوا صدرها ويقعد يلعبوا فيها طول الليل وطول النهار وبعدين يدلك وديا أصبحت ملكة الجمال. قال لك ملكة جمال مش عارف البلد العربي الفلاني والبلد العربي الفلاني حاجة تفضح خزي وعار. ملكة جمال ايه وما لقوش ملكة جمال الا في الستات يعني ما شرفتوش الا بالنسوان يا ناس ده حاجة تعر قوي. المهم فملكات الجمال نزلنا يبقى الحكاية قديمة بقى مش من النهاردة. نزلنا لما الجيش طلبهم دخلنا فلما دخلنا معهم مع الرجال نزل عليهم نفس المصيبة نزل عليهم طاعون فتك بسبعين ألفا. سبعين ألف من الجيش قضى عليهم في ساعة واحدة بسبب معصية واحدة هذه المعصية. ولذلك سيدنا عمر كان يقول للجيش إن المعاصي أفتك بالجيش من أعدائه إنما ننصر بالتقوى ننصر بالإيمان والعمل الصالح. آمنوا واعملوا صالحا ينصركم الله سبحانه وتعالى. يبقى العملية دي خلصت. وبعدين الطاعون بعد لما دخلوا قالوا بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة بر فيها شعرة. وبعدين نزل برضو ربنا انتقم منهم والانتقامات كانت شديدة قوي ودخلوا الأرض المقدسة وعاشوا فيه. لكن فيه رواية صحيحة بقى إن لما كانت المعركة دي كانت بدأت وقاربت الانتهاء قبل المغرب، فسيدنا يونس وجد الشمس هتغرب، ولو غربت والمعركة لم تنتهي ربما الأعداء تأتيهم قوة وينتصر. فدعنا نظر للشمس وقال لها: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنا وأنت خاضعان لله، اللهم احبسها حتى تنصرنا. فوقفت الشمس لم تنزل، وظل الجيش يحارب حتى انتصر، وبعد ما انتصر ودخلوا غربت الشمس. الحديث الصحيح ان الشمس لم تقف الا ليونس. الرواية اللي بتقول انها وقفت لسيدنا علي وهو بيحارب ديا موضوع حديث مكذوب لا اصل له. ليونس فقط هو الذي ليوسع ابن نون هو الذي وقفت له الشمس. العملية دي انتهت بعد سيدنا يوسع، وبعد انتصاره فيه بلد في موجود فين؟ في الشام. البلد ده فيها صنم اسمه بعل. الصنم ده في منطقة اسمها بك، ولذلك سموا المنطقة بالصنم بعل بك. هذا الصنم كانوا يعبدونه من دون الله، فالله أرسل إليهم رسول